هذه الندوة تنترج في إطار دعوة من النقابة العامة للتعليم الأساسي حول إصلاح المنظومة التربوية. كانت دعت نقابتنا العامة إلى ندوة وطنية ستلتقي أيام 11 و12 و13 بالحمامات. هذه الندوة لابد أن تسبقها أعمال تمهيدية. فدعت النقابات الأساسية والنقابات الجهوية إلى الاجتماع لبلورة مواقفها ومواقف الجهات والنقابات الأساسية. هذاك علاش احنا امس كنقابة أساسية بالرجاب اجتمعنا وحاولنا ان نقيموا الأوردر دي جور اللي هي المتعلقة بالامتحانات ومجلس المؤسسة وحركة المديرين ومدارس التدريس ودروس خصوصية بالمدارس الابتدائية. وهذا تقريبا وقع بلورة الموقف المحلي الذي سنرفعه الى الندوة الجهوية التي ستلتئم يوم السبت القادم يوم 6 فبراير 2016 على الساعة 9 صباحا بدار الاتحاد الجهوي للشغل. بالنسبة لهذه الندوة ترج في إطار مناقشة إصلاح المنظومة التربوية. نحن بدأنا أشغال هذا المجلس انطلاقا من المحليات ثم الجهويات، ثم نحاصل يوم السبت الموقف الجهوي بحضور معتمديات كل الولاية ونخرج بموقف جهوي ندافعوا عليه ونتبنوه في الندوة الوطنية اللي بتلتئم كما ذكرت منذ لحظات أيام 11 و12 و13 سبتمبر بالحمامات.